ريت كلامك تغير يبقى اسمي هلال ومربي صغير. يشمر يا هلال واسحب لحبال ده الموج جبال يعلى وما يقول بس من بعيد قدامه الجنود وراه العبيد رفعين البنود. ملنا بالمواكب يا شعب الهلال صنعتنا المراكب ومشد الحبال. كلامي يا شاطر هلال موكب من يكون لازم تبقى ميرا بنت الوالي جاية وان حبيت اشوفها اوعى تجيب سيرة قبل تروح في داهية حق لو شافوك يا شاطر هلال دغري يقدموك ما تحطش سؤال. طب سيبنا استخبى جنب الصخرة دي على المركب طوعني اطمن عليا. واحد من الناس متخبي ورا صخرة اندهله الحراس. فين هو؟ ده الأسمر. يا سلام شاب صغير خلي يقدر يهرب. بالعكس ده بيقرب بيبص ويتأمل في جمالك بعينيه. ما يبص يا مرجانة هو تعبنا في ايه وأوامر مولانا. هو انا مش انسان يبقى في عز شباب على نظرة ينسى. لك حق يا مولاتي سبحان الخلاق. منديلي طار مني والهوى حدفوا عليه او لقفوا يا مولاتي او حطوا على عينيه. مش معقول حيجيبه سيبولو ده نصيب. أنا فين مش داري بالدنيا حواليا وإيه شايف بعنيا دي ملك ولا حوري. راح فين يا رجالة يا هلال يا هلال؟ وجري هلال ورا موكب الأميرة قلبه مليان حب وما يعرفش مصيره وتسلق الأسوار ومهموش الأخطار واستخبى جوه القصر بين الأشجار وكانت لولي الندى والجواري حواليها بيغنوا الأشعار. قفزت الأسوار ورميت روحي بإيدي للموت والأخطار. مش عايز التطويل فين قبل المنديل، لهديت أيامي لبقيت أحلامي. سيبهولي يا مولاتي من ريحتك في حياتي، فاكرة إزاي تجيبه مش ممكن راح أسيبه. أنا جاي أطول نظرة مرة وهي المرة وأقول نلتي مرادي وبلاش، اطلع بكرة وهتولي السياف. أشرب أشرب كاسي مهلال، مراكبي فقير لا جاه ولا مال. عينك بتقول ده مش معقول، ده شكل امير وابن اصول. اصول لكن زمانها جار ومالت والزمن غدار. يا شاطر ليه تبيع عمرك وحامل ايه في طرفك حيل اثر قلبي وخد وياه أسيره. وإيه اخرتها هواك فكرك فراش النور يطير للنار ولا يفكرش إيه اخرت مصيره. ليه تعشق خيال، ليه تطلب محال، روح ارحم شبابك يا شاطر الهلال، روح اسلم بعمرك من ايد الرجال. اصبح عمري غالي لما وهبتهولي بحنانك هدية، كل دقيقة عيشها هتفكرني بيكي وبعطفك عليا. روح ارحم شبابك يا شاطر الهلال، روح اسلم بعمرك من ايد الرجال. اهديك السلام لاقول الوداع والحق روح اوان. مولاتي الوداع، مولاتي الوداع، مولاتي الوداع. عينيه كلمت وانا قلبي في صدري بدق باب دنيا جديدة. ايه اللي حيرني في امري خايفة انا ولا سعيدة وارجع انا مالي مش عارفة ليه مش قادرة انسى نظري وافقيني يا مرجان ساعديني يا مرجان. يا ندمت يا مولاتي لو يعلم مولانا يا ما حفيت في الطابق يا ما كبرت على بابك وانت تحبي مراكبي ليه تقسي على قلبي ساعديني يا مرجان وافقيني يا مرجان. يا ندمت يا مولاتي لو يعلم مولانا خدي كم سرة مال وخواتم وجواهر وديهم لهلال يترسمل ويتاجر يعني اروح مرسال من طرفك لهلال. مرجانة خدمتك للسمع وللطاعة حتروحي انا رايحة وحرد كمان ساعة. وخرجت مرجانة ناحية شط البحر وفضلت مرجانة حيرانة بتدور على هلال عشان تديله سرة المال. ايه اخر الدختي وبعدين هي المركب راحت فين قول لي يا جندي. روح الجندي كان هنا مركب عالية كبيرة جت عالبر بقالها يومين قصة طويلة لازم احكيها ولسه حكيها يا دوب لمتين. يظهر واحد من البحارة كان يخسر عقله شوية راح لجزارة عالطوال البيت الوالي تعال دية من فوق سوره مقال دستور وخط بدور المتخبية لمحوا العسكر كان هو أشطر فعل المنصر والحرامية. صاحبك يجري ونجري في ديله مهمة حيله للجهادية طلع المركب ساعده رجالها فكوا حبالها قبل شوية لسه حنلحق راحوا سابقنا جريت منا جوه المية رجعوا العسكر وانا دورية من الصبحية على رجلي. ورجعت مرجانة زي ما راحت وعرفت لولي الندى بالخبر وان هلال هرب من الحراس وما اصبحش له اثر وكان في الحقيقة هرب مع منديل ذكراه وقلبها وياه. على الوالي. بابا يا مساء الخير يا مساء النور يا مساء الورد على البلور. اهلا بابا مساء النور. في حدوته بزيت ملتوته جاي اقولها لك مقصود. خير ان شاء الله طبعا الا وحياه الشنب المقصوص. لهلول الحلوه ما ضحكتش ولا بنشلول المرصوص. لازم كده للابتداء. دي الحدوتة الملتوتة عن وجه مجدع فارس مهور اسمه منبر صيته ملعلع وأبوه سلطان مش والي كمان سلطان بلبع أمواله قلوب في خزن ورفوف. مين راح مين راح يجمع ويهمنا ايه؟ راح تعرفي ليه بانسي وبات اصله منظر واد لسه صغر ولا هوش اصلع شنبه المقطوط لسه صغطوط يا قمر شلة سامعة وبعدين وسرحتي لفين انا وبس سيدناك منظر باعت اخبار انه مسربع كم جمعة كمان يعني الشعبان يجي برطع وراه طوابير 100,000 غبيب فرقع فرقع شايلين هداياها الله الله فضي وطلع دي اساور ايه دي جواهر ايه وده جاي لك ليه جاي اتجوز طب واشمعنى هي دي افيا ولا باوز قاصدني عشان ست الغزلان بنت الغاليه علشاني انا وانا عندي هنا 1,000 بنيه وما قدرش قلب الاميره يتحمل الصدمة الكبيرة ومعرفتش مين الكومندار اللي جاي في جيش جرار يطلب ايديها من قصر ابوها ومنين كانت تقدر تشوف والمخبي في علم الغيب مجهول ومش مكشوف ووقعت الأميرة المسكينة مغمى عليها ومحدش عارف ايه اللي بيها. حبيبتي جرى ايه بنتي دايخه شويه الحكمه يا ناس الحكمه يا هو اعظمها حكيم من بيته هاتو انا عقلي غلط مش راحتي له الحكمه يا ناس الحكمه يا هو يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد انا المنادي المعتمد من المشايخ والعمد انا شندوي العبد الصمد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد مولانا والي البر ده باعت اوامره مشدده من جمعه اللول الندى ما قامتش عودها اللي رقد يا اهل البلد يا اهل البلد عيانه واحتر طبها معرفش علة قلبها وابوها دايخ جنبها وعقله من البلوى شرد يا اهل البلد يا اهل البلد اول ما بيشوفها الطبيب ويفوت يومين ودوايخ يبقى ويجهل الداء العجيب يفصل دماغه من الجسد يا اهل البلد يا اهل البلد الامر جانا كلنا بجايزة للي يدلنا على حكيم يصلح لنا وطب لسه ما ورا يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد يا اهل البلد كمرابة يا سياف طيرت من الطببة راح عد يا مولاي واقول لك كمرابة ليميني براس بابا وحيات رقبة ماما ما حيفرد ولا واحد ولا يخرج بسلامة إلا ان كان يدويها ويقومها قوامة مولاي وده ايه رخم دي مواكب وجيوش شيء جاي ملوش اخر كالملح المرشوش وده ايه معرفتوش لنكون روح نفسوش